ملخص كتاب مباريات سيكولوجية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عادل صادق. يتحدث الكاتب في كتابه عن ثلاثة أنواع للذات التي توجد بداخلنا. أولها الذات الوالدية التي نتصرف بها بناء على تأثرنا في السنوات الأولى بالشخصيات الوالدية والتي يرمز لها عادة بالرمز واو. والذات الثانية ذات الطفولة التي تتحيز للانفعال والمشاعر والأحاسيس ويرمز لها بالرمز طاء. وأخيراً ذات البالغ التي يكون فيها تفكير الشخص رشيداً موضوعياً ويرمز لها بالرمز باء. هذه الذوات هي التي تحرك كل شخص فينا وتفسر تصرفاته، وهذا ما سيبينه لنا الكتاب بالتفصيل. أولاً الذات الوالدية. الذات الوالدية هي نتيجة لتسجيلات موجودة في مخ الإنسان تختص بالشخصيات الوالدية، وغالباً ما تكون هذه التسجيلات قد تمت في السنوات الخمس الأولى من عمر الشخص، إذ إننا نعيش حاضرنا بناءً على أمور سابقة، وبناءً عليها أيضاً يكون لنا تطلع بالمستقبل. فالحاضر يتشكل من ذواكرنا في الماضي، ويؤكد هذه النظرية أن الإنسان الذي فقد ذاكرته يكون حاضره مشوشاً ولا يأمل بالمستقبل. فالذاكرة إذن لها دور ضروري ومهم جداً في تكوين ذات الإنسان، والشخص الطبيعي يسجل كل شيء صوتاً وصورة، وبهذا تتكون أجزاء شخصيته، ونحن بدورنا نعطف ونحن ونضجر ونغضب وننتقد بناء على ما عايشناه في طفولتنا، وجميعنا نرى بأعيننا تلك الفتاة التي تمسك بدميتها وتدللها وترعاها، وهنا في هذا الموقف يجب أن ندرك أنها هكذا تتصرف بشكل نابع من الذات الوالدية. ونحن كذلك قد قلدنا كثيراً من الشخصيات لكي نتوحد مع الذات الوالدية، وليس بالضرورة أن تكون هذه الذات للأب أو للأم، فربما تكون للخال أو العم أو الأخت الكبرى أو المربي. وأنت كلما كبرت فسوف تكتشف أنك تسلك مسلك والديك نفسه، وتتحدث مثلهما وتتحرك مثلهما، وهذا يكون بشكل لا إرادي منك، كأن الشريط يعيد نفسه. فنحن نتعلم العطاء والحنان والدعم والميل لأفكار معينة تأثراً بذاتنا الوالدية. والذات الوالدية تشتمل على مجموعة ضخمة من التنبيهات والقوانين وأنماط السلوك، ولهذا يكون لها دور في تكوين شخصياتنا. لذا فإننا لا نقول بإهمالها حتى وإن كانت فيها طباع سلبية، بل يمكننا تفنيدها وفحصها وتغيير ما يتغير وإبقاء ما هو مهم، لأنها في النهاية إطار لقيمنا وسيكون من الصعب الانفكاك عنها، فالأفضل هو هندمتها وتهذيبها. ثانياً ذات الطفولة. ذات الطفولة هي رصيد آخر من الأشياء المسجلة لدينا ونحتفظ بها في المخ والنسيج العصبي، وغالبها يكون أول خمس سنوات من أعمارنا، فهي تشتمل على الطريقة التي أحسسنا بها العالم والأسلوب الذي تكيفنا به مع الأشياء حولنا، أي أنها سجل خبرات لما تم في الست سنوات الأولى، ولكن يمكننا أن نتحكم بها حتى في هذه السن، لأنك مهما كبرت سوف تظل هذه الذات تلعب دورا مهما داخلك. فجميعنا مثلاً يخاف أشياء معينة، وهناك مخاوف مبررة وطبيعية بداخل كل إنسان، ولكن هناك مخاوف أخرى ليس لها أي مبرر، ومع ذلك لا نستطيع مقاومتها. وقد يكون هذا الذعر نتج من طفلنا الداخلي الذي تعرض لموقف مشابه، وليس شرطاً أن يكون الشيء نفسه تماماً، فمن الممكن أن تكون مصادر مخاوفنا الحقيقية تختفي وراء أشياء بديلة. وعلى سبيل المثال، فالشخص الذي يخاف الطائرات ولا يستطيع ركوبها أبداً قد يكون شعوره هذا ناتجاً عن خوفه من الهجر أو الوحدة. ولابد من أنك قد تعاملت مع إنسان يثور بشدة ولا يحسب حسابا لكلامه، وسرعان ما يهدأ بعدها فتنعته بالطفل، ومعك حق في ذلك، فهو يتصرف بتلقائية الأطفال نفسها وبطريقة انفعالية غير ناضجة. أو ربما قد رأيت شخصا آخر يريد أن يحصل على مراده مباشرة وإلا سيغضب وينفجر، أو شخصا ثالثا لا يحب إلا نفسه، وكل هؤلاء يكونون تحت تأثير ذات الطفل. فالطفل الداخلي عموما من الممكن أن يقلل فرصك في النجاح ويعرقل طريقك وينقل إليك السلبية، ولكن ليس معنى ذلك أن تستغني عنه تماما، فأنت بحاجة إلى الطفل الداخلي وبحاجة إلى أن ترتمي على العشب وتتأمل الطيور وتستنشق الهواء ملء رئتيك وتضحك على همومك مع أصحابك وتترك عملك لأن الجو بارد وتستمتع بالحنان والرعاية وأنت مريض، فكل هذا يمليه عليك طفلك الداخلي الذي يريدك مرحا ومستمتعا بل وتافها في بعض الأحيان. ثالثا، ذات البالغ. ذات البالغ هي المرتبطة بالتفكير الرشيد الذي ينظر به الشخص إلى الحقائق ويحلل الاهتمامات قبل أن يتخذ أي قرار، وذات البالغ تجعل الشخص ذا قدرة على التفكير الموضوعي الواضح، وهي تنمو مع الطفل في مراحله الأولى وتستمر معه لباقي حياته إذا لم يحدث ما يعطلها. والأم هي التي سوف تلاحظ التطورات الرشيدة في طفلها، وسوف تلاحظ أيضا طريقة تركيزه وحذره واستكشافه ومدى استجابته للكلمات. وذات البالغ لا تبدأ في الظهور إلا مع بداية الشهر الثامن للطفل وتنتظم مع اكتمال شهره العاشر، أي بعكس الذات الوالدية وذات الطفولة اللتان تعملان منذ لحظة الولادة. ويغذي ذات البالغ التعليم والخبرات والمعلومات المكتسبة والأشياء التي يعايشها الشخص ويشاهدها. وذات البالغ تتعامل مع الناس وتتفاعل معهم وتنظم العلاقات وتقدر الاحتياجات قبل القرار، وتتعامل مع دواخلنا أيضا فتفيدنا في التصرف الرشيد المهذب، ويمكنها أن تقف كالحكم بين الذات الوالدية وذات الطفولة، لأن ذات البالغ هي التي تدرك المواقف بوضوح مع العلم أنها ربما تشوش بسبب الذات الوالدية المتحيزة لشيء معين، أو تختلط بذات الطفولة التي بدورها تمشي وراء العواطف والخيالات. فأنت بالتأكيد لن تترك نفسك للطفل المستهتر ولا للشخص المتعصب، لأنك تريد الاستمتاع الصحي والعيش بالقيم السوية، وهنا يأتي دور ذات البالغ لتضبط ذكرياتك. والآن لقد أصبحت تدرك حالات انتقالك من ذات إلى أخرى، ومن الضروري أن تعلم أن هذا التحول يكون مهما جدا في بعض الأحيان، لأننا بحاجة إلى استخدام كل ذات في وقتها المناسب. ومشكلة البعض أنه يحبس طاقته النفسية باستخدام ذات واحدة أو ذاتين فقط، لذا تطغى عليه تصرفات معينة قد لا ينفك عنها إذا لم يتدارك الأمر. فالذات الوالدية تميل إلى الانتقاد الدائم أو الرعاية الشديدة وتبرير أخطاء الآخرين، أما ذات الطفولة فتستجيب للمشاعر والعواطف والانفعالات، وذات البالغ تجعل الشخص تحت سيطرة التحليل وجمع الحقائق، فالمطلوب هو توازن الذوات كلها حسب ما يتطلب الموقف. رابعاً، التعامل مع الآخرين. إن التعامل مع البشر من الفنون الإنسانية التي تحتاج إلى اكتساب مهارات معينة. المهم أن يكون هدفك من التعاملات هو تحقيق السعادة والراحة لنفسك وللآخرين. ونحن حين نتعرف إنساناً جديداً نمر بأربعة مشاعر. حاول أن تتذكر مواقف لكي تسترجع هذه المشاعر معنا، فأحياناً قد تشعر بالارتياح العقلي والارتياح الوجداني، وهذا يحقق لك المتعة والتناغم مع الشخص الذي أمامك، ويعتمد على مدى تطابقكما أو اشتراك الاهتمامات والميول الفكرية، وقد ينتابك إحساس آخر وهو الرغبة في الاستماع والتعاطف الشديد مع الطرف الآخر، لا سيما إذا كانت الذات الوالدية نشطة لديك في مقابل تفعيله هو لذات الطفولة. وهناك شعور ثالث وهو عدم الاهتمام الكامل وعدم الحماس، أي أن الإنسان الذي أمامك لا يثيرك في أي شيء، وهذا قد يحصل بسبب اختياره لذات غير ملائمة في الحديث معك، فقد تكون ذاتك النشطة وقتها لم تتقبله. أما الحالة الأخيرة فهي شعورك برفض الشخص والنفور منه، وعادة ما يكون هذا بسبب تحدثه بشكل غير لائق، مع العلم أن هذا الإحساس ينتابنا جميعا مع نوعيات معينة من الناس، لا سيما لو شعرنا بالتوائهم وعدم صدقهم. إن العلاقات الإنسانية تحتاج إلى قدر من الذكاء عن طريق استخدام الذات الملائمة للذات النشطة لدى الآخرين، فالمطلوب منك أن تدرس الذات النشطة في الأشخاص الذين تتعامل معهم حتى لا يحصل التصادم بينكم. فشخصية الإنسان الذي أمامك وطبيعة ثقافته ومزاجه وطبيعة المواقف أيضاً كلها حالات تدلك على كيفية استخدام الذات المناسبة. إن مفتاح علاقاتنا موجود في أيدينا، وذات البالغ خصوصاً هي التي ستحدد لك النقطة التي تنطلق منها، وبالتدريب سوف تستطيع الانتقال بين حالات الذات الثلاثة. إننا جميعاً بحاجة إلى المحبة والتواصل والاعترافات الإيجابية من الآخرين، أو حتى الاعترافات السلبية، لأنها في النهاية تخبرنا عن وجودنا، ولكننا نفضل الاعترافات الإيجابية ومشاعر الود، ونحتاج إلى إشباع غرائزنا، ونحتاج إلى الحصول على قبول الآخرين والانتماء لهم. وباختصار شديد نحن نريد أن نلاحظ. خامساً، مباريات صعبة. يريد الكاتب أن يصل بك إلى كيفية تقليل المعاناة في التعامل مع الناس وعيش حياة صحية، فكثير من الناس يلعبون معنا مباريات سيكولوجية مدمرة، وأنت لو اكتشفت هذه المباريات لن تتكبد معهم المعاناة وستربح سلامك النفسي. فالإنسان منا له شخصيته ومبادئه، ولكنه يمر بمزاجات عديدة ومختلفة تبعا لظروفه. لذلك وأنت مكتئب قد تعتقد أن كل ما حولك أسود وأنه لا فائدة من شيء، وقد ترى نفسك سيئا والآخرين كذلك، وكل هذه ردود أفعال انفعالية استجابة لمواقف معينة. ومع ذلك تكون شخصيتك ثابتة ما دمت تتقلب في حدود المعقول وبشكل سوي، ونستطيع وقتها أن نعتبر شخصيتك طبيعية. فالشخصية هي الآراء والطموح والهوايات والعادات، وأنت بدورك تتفاعل بشخصيتك مع الآخرين وتظل ثابتاً على قواعد معينة مهما اختلفت ردات فعلك. والطفل إذا تم إهماله في سنواته الأولى ربما يحصل له خلل بشخصيته، لا سيما إذا تم التقصير في رعايته أو انتقاده بقسوة، وسيكبر وهو مفترض عن ذاته أنه دون فائدة وليس على ما يرام، أي سيسلك قاعدة أنا لست بخير. أما الطفل الذي يكبر وبداخله الدفء والحنان والرعاية سوف ينمو لديه شعور الثقة بالنفس. في المقابل إذا تم إعطاء الطفل انطباعات عن الناس أنهم غليظو القلب وسيئون، فسوف يتخذ قرارا مع نفسه بألا يثق بأحد، لأن الناس ظالمون ولا يحبون مصلحته ويحسدونه، وكلها افتراضات سيكولوجية. وأحيانا يكون هذا الافتراض السيكولوجي ناتجا عن تعامل الوالدين الذي بدوره يجعل الطفل معتنقا لقاعدة الآخر ليس بخير، بينما يكون الافتراض السيكولوجي السوي هو أنا بخير وأنت بخير، فلا ينبغي لك عيش دور المضطهد وافتراض السوء في الآخرين، لأنك لست الصالح الشريف الوحيد على الكوكب، وليس هناك شر مطلق، فالناس بداخلهم الخير والشر، وكثيرا ما يتقاسمون السعادات ويعاونون بعضهم بعضا، فاجعل شعارك أنا وأنت معا. سادسا، أنا وأنت بخير. بعض المباريات السيكولوجية التي يلعبها الآخرون خاطئة مع أنفسهم أو مع الآخرين، وتتسبب لهم بالضرر الكبير، كالشخص الذي يتصيد الخطأ للآخرين ليثبت لنفسه أنهم ليسوا بخير وأنهم ليسوا جيدين، لذا نراه يستهدف غيره، فهو يتغذى على استكشاف عيوب الآخرين. وهناك أشخاص آخرون يقومون بمباراة أخرى ليثبتوا أنهم بخير ما داموا بعيدين عن الناس، فنجد الشخص منهم يريد أن ينجز أي شيء دون أن يقترب منه أحد، لأنه يعتقد أن غيره يعطله أو يعرقله أو يوتره. وقد يكون الحل لحالته فعلاً هو عدم الإشراف اللصيق له. وهناك مباراة أخرى، وهي مباراة لولاك لكانت، وهي التي يستخدمها الشخص ليسقط المسؤولية على الآخرين وعلى الأشياء من حوله حتى يتخلص من مشاعره السلبية. والبعض يلعب دور الشمعة التي تحترق ويلتزم بعمله لدرجة مبالغ بها، فنراه موجوداً دائماً في مقر عمله ومهدراً لكل طاقته في العمل، لأنه يغرق في انشغاله بكل جدية. ومع الأسف فهو لا يكتشف هذا الاحتراق إلا متأخراً، ولديه اعتقاد بأنه لن يروح عن نفسه أبداً، وإلا فإن الأمور ستنهار. وهذا الإنسان المتفاني بالتأكيد مخلص، ولكن خير الأمور أوسطها، ومباراته السيكولوجية الداخلية قائمة على قاعدة أنا وحدي بخير، لذلك فأنا أنجز كل شيء وأنا الكفؤ لهذا العمل. وهذا الشخص غالبا لا يعطي فرصة لآخرين في التقدم وإثبات جدارتهم. وهناك مباراة أخرى معروفة، وهي مباراة الشخص الذي يعيش موقف الضحية، وهو الذي يرى نفسه مظلوما دائما ويشعر بالأسى على حالته، ويدعم بداخله النظرات السلبية لذاته ثم يميل إلى الانطواء. وعلى العموم فنحن نحتاج إلى تفهم ذواتنا ودعم مشاعرنا الإيجابية لكي نتفاعل معها ونتعايش مع الآخرين بشكل سوي، وأن نجعل سلاحنا داخل أنفسنا. فللأب والأم مسؤولية كبيرة نحو الأبناء في بناء شخصياتهم واكتشاف نقاط قوتهم وضعفهم. فالطفل بحاجة إلى الاحتضان والتشجيع والحنو لكي يرى نفسه بخير ويرى الآخرين بخير، ويكون شعاره السوي أنا بخير والآخر بخير. وختاما، ما أجمل أن يتفهم الإنسان نفسه، فأنت حينما ترأف بحالك وتتفهم أسباب تصرفاتك وتعرف ثغرات تفكيرك، سوف تستطيع التعامل مع نفسك برحمة وود، ومن ثم ستجعل الآخرين يحترمون حدودك ومبادئك، لأنهم سيرونك شخصا عاقلا واثقا من ذاته، معترفا بعيوبه وقادرا على تحسينها.